ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونعيم في مقعد صدق الله العظيم. في الميزان وأقيم

ذلك الأعلام فبأي كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإلى كتابه بيمينه صدق الله.